الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فهذا هو المجلس 47 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وذلك في بث ليلة الأربعاء 13 من شهر رمضان لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في التعليق على هذه العقيدة المباركة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، والذي أسأل الله تبارك وتعالى في بدايتها التوفيق والسداد وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. وسبق أن ذكرنا قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قبل هذا المقطع الذي قرأه القارئ، وهو قوله رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. وذكرت أن هذا القول متعلق بما يسميه أهل العلم مسائل الإيمان أو مسائل الأسماء والأحكام، وهذه المسائل تتعلق منها ما يتعلق بتعريف الإيمان وزيادته ونقصانه والاستثناء فيه. وقلنا إن الإمام الطحاوي رحمه الله هنا تابع الإمام أبو حنيفة، تابع الإمام أبو حنيفة رحمه الله في قوله إن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، أو إن الإيمان هو التصديق والإقرار باللسان. وقلنا إن هذا القول فيه قصور عن تعريف أهل السنة المرتبط بتعريفهم للإيمان الشرعي، وأننا هنا المقصود هنا الإيمان الشرعي وليس الإيمان اللغوي، وأن الشارع قد جاء بتحديدات للإيمان من ناحية تعريفه، من خلال النظر في النصوص يتبين أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا في حقيقته هو الإيمان الذي دلت عليه النصوص الشرعية، كما جاء صريحا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في توضيحه للإيمان، إذ يقول: الإيمان 64 شعبة، فأعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وذكرنا أدلة كثيرة اعتمدها السلف رحمه الله تعالى في تقرير هذه المسألة، وقلت إن هذه المسألة تتعلق بالاسم بمعنى بتعريف الإيمان. وتعريف الطحاوي رحمه الله من قبله ما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو الذي عليه جل أصحابه، لأن شارح الطحاوية رحمه الله تعالى هو من الأحناف، هو من أبي العز الحنفي رحمه الله، ولكنه قرر ما قرره السلف، وكذلك غيره من أهل العلم. فما قرره أبو حنيفة رحمه الله فيه قصور، وكذلك أصحابه فيه قصور عن التعريف الإيمان الشرعي. ولكن لما كان التعريف أو قول أبي حنيفة رحمه الله وأتباعه يتفقون مع السلف فيما يتعلق بمرتكب الكبيرة ووجوب العمل أيضا، فإنهم خف الاختلاف بينهم وبين أهل السنة، فصار خلافا في الأسماء فقط ولا يتعدى الأمر إلى الأحكام. فالأحكام قولهم في مرتكب الكبيرة يتفقون فيه مع السلف، وكذلك الأشاعر يتفقون مع السلف، فهذا خفف الخلاف. ولكن الخلاف الحقيقة خلاف حقيقي وليس خلافا صوريا كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى. وقلنا إن مما يؤكد أن الخلاف حقيقي أنه لزم منه اختلاف في مسائل أخرى، ومنها مسألة زيادة الإيمان ونقصان. وقد ذكرنا في الدرس الماضي الأدلة العديدة للسلف في الدلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، ومنها قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك قوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وذكرنا من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام عن النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم إحداكن. وذكر فسر عليه الصلاة والسلام لما سئل عن نقصان دينها، قال: إن المرأة تترك، أو إن إحداكن تترك الصلاة، فذلك نقصان دينها. فهذا كله أدلة صريحة في الحقيقة على إثبات أو في إثبات أن الإيمان يزيد وينقص. وخالف في ذلك الذين ينكرون دخول العمل في الإيمان، خالفوا في ذلك وأنكروا أن الإيمان يزيد وينقص. لماذا؟ لأنهم جعلوا الإيمان هو التصديق، فإذا كان الإيمان هو التصديق فمعنى ذلك أن التصديق عندهم إذا نقص صار شكا، إذا نقص صار شكا، فلذلك أنكروا أن يكون الإيمان يزيد وينقص. إلا أن بعضهم قال إن الإيمان القلبي، بمعنى أن ظهور الأدلة وكثرتها ووضوحها تزيد في إيمان القلب، وهذا قول صحيح، ولكنه ليس هو القول الذي يقوله أهل السنة. فإن أهل السنة يقولون إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، بمعنى أن الإنسان إذا أطاع الله زاد إيمان، وإذا عصى الله عز وجل نقص إيمان، إذا عصى الله عز وجل نقص إيمان. وذكرنا الأدلة على ذلك من القرآن والسنة وكلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كقول عمر رضوان الله تعالى عليه، ومعاذ، وعبد الله بن رواحة، وابن مسعود، وعمير بن حبيب الخطمي، وأبو الدرداء. ذكرنا كل ذلك في الدرس الماضي. بقيت هنا مسألة مهمة مرتبطة بتعريف الإيمان، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. والمقصود بالاستثناء في الإيمان هو أن المسلم إذا سئل عن إيمانه أمؤمن أنت، فإنه يقول مؤمن إن شاء الله، هذا هو الاستثناء. الاستثناء أن لا يقطع لنفسه بالإيمان، أن لا يقطع لنفسه بالإيمان، إنما يستثني بأن يقول إن شاء الله، بأن يقول إن شاء الله أو أرجو أو نحو ذلك من الكلام. ولكن هذا ليس على سبيل الشك في إيمانه، ليس على سبيل الشك في إيمانه، وإنما هو مخافة من التزكية، مخافة من التزكية، لأن وصف الإيمان وصف زكى الله تبارك وتعالى أهله، فقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فهذا وصف وعد أهله بالجنات. فمعنى ذلك هو كما تقول لرجل أأنت صالح أأنت تقي، فالواجب عليه أن يقول أرجو إن شاء الله أن أكون تقيا أو أرجو أن أكون صالحا. أما أن يزكي نفسه ويقول أنا صالح أو أنا تقي، فالله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا يجوز الإنسان أن يطلق التزكية لنفسه. فلهذا السلف كان من قولهم الاستثناء في الإيمان، والاستثناء كما قلت ليس على سبيل الشك في الإيمان، ولكن مخافة التزكية واحتياطا للعمل أيضا، واحتياطا للعمل أيضا. وذلك أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، والإيمان يشتمل على جميع الطاعات الواجبة والمندوبة، على جميع الطاعات الواجبة والمندوبة. والإنسان أتى بشيء من الطاعات، لكن هل أتى بكل الطاعات؟ هذا هو الأمر الذي أيضا يحتاط له السلف عند قولهم الإيمان، عند السؤال أمؤمن أنت، بأن يقول أرجو. وهذه المسألة أو هذا القول ثابت في الحقيقة عن السلف، وأول من يعني صرح بالاستثناء في الإيمان هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد روى أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده عن الحسن قال قال رجل عند ابن مسعود أنا مؤمن، فقال ابن مسعود أفأنت من أهل الجنة؟ لماذا قال هذا الكلام؟ لأن المؤمنين وعدهم الله تبارك وتعالى الجنة، لأن الله وعد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فالله تبارك وتعالى وعد على هذا الوصف، وعد على الوصف وهو الإيمان، وعد الجنة. فإذا ابن مسعود رضي الله عنه قال للرجل أفأنت من أهل الجنة؟ فقال أرجو. فقال ابن مسعود أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ يعني ألا وكلت قولك مؤمن فقلت أرجو أن أكون مؤمنا كما وكلت الأخرى حين قيل لك أنت من أهل الجنة قلت أرجو؟ وكذلك ثبت عن أبي وائل أنه قال جاء رجل إلى عبد الله يعني ابن مسعود فقال بينا نحن نسير إذ لقينا ركبا فقلنا من أنتم؟ فقالوا نحن المؤمنون. فقال أولا قالوا إنا من أهل الجنة؟ ومعنى ذلك استنكار من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لمثل هذا القول. وأيضا جاء رجل عند عبد الله بن مسعود فقال أنا مؤمن، فقال عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه فقل إني في الجنة ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني أننا نصرح بمسألة الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل أن هذا أمر متأكدون منه، لكن أن نقول إننا استحققنا وصف الإيمان فهذا الذي يجب أن لا نقطع به لأنفسنا، والله عز وجل يقول ولا تزكوا أنفسكم، والإنسان لا يعلم يعني حقيقة الأمر عند الله تبارك وتعالى، فلذلك يحتاط لنفسه فلا يزكي نفسه. فهذا هو أهم الملاحظات التي لاحظها السلف رحمهم الله في مسألة الاستثناء بالإيمان، في مسألة الاستثناء في الإيمان، في مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو خوف التزكية واحتياطا للعمل، وهو خوف التزكية واحتياطا للعمل. ومن السلف من يعني يرى أن السؤال إذا كان يتعلق بالأحكام، يعني أن تقول أنا مؤمن، يعني من ناحية أني من أهل هذا الدين، أني من ناحية أني من أهل هذا الدين، فله أن يقرر هذا، فله أن يقرر أنه مؤمن من هذه الناحية. يعني كما تقول مسلم، هل أنت مسلم؟ فإنك تقول أنا مسلم. وكذلك لو سئلت عن هذا من أجل تقرير أنك من أهل الإسلام، فإنه يجوز أن تقول أنا مسلم أو أنا مؤمن. لهذا روى أبو عبيد رحمه الله عن الأوزاعي أنه قال: من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقول الله عز وجل: تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم أنهم داخلون. يعني يقصد بذلك رحمه الله أنه يستدل لجواز أن تقول مؤمن إن شاء الله وإن كنت تعلم يقينا أنك من أهل الإسلام، وأن قولك إن شاء الله لا يعني الشك. استدل بهذه الآية: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، يعني أن هذا الاستثناء ليس على الشك، لأن الله عز وجل يعلم أنهم سيدخلون المسجد الحرام. وبعض أهل العلم يستنكر مثل هذا السؤال، كما ورد عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: إذا سئل أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء لم يجب، يعني الذي يسألك هذا السؤال لا تجب. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا من البدعة، السؤال عن هذا. قال: ويقول له: سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني، يعني لا أشك أني مسلم. هذا هو مراده رحمه الله تعالى. قال: ولا يعنف، يعني سفيان، من قال إن الإيمان ينقص أو قال إن شاء الله، يعني أنه مؤمن إن شاء الله، ليس يكره ذلك وليس بداخل في الشك، يعني مثل هذا الكلام ليس داخل في الشك. فالذي عليه السلف هو الاستثناء في الإيمان من ناحية هذا الوجه، هذان من ناحية هذين الوجهين السابق ذكرهما، وهو احتياطا للعمل ومخافة التزكية، ومخافة التزكية. وعلى هذا قول جل السلف، يعني الاستثناء. لهذا يقول يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى: ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على الاستثناء، إلا على الاستثناء. وشرح هذا الاستثناء في الإيمان أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، وهو كتاب عظيم، شرح به مسائل الإيمان. أبو عبيد رحمه الله تعالى شرح به مسائل الإيمان، تعريف الإيمان والاستثناء في الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه، وكذلك الاستثناء في الإيمان والكلام عن مرتكبي الكبائر، شرحه في هذا الكتاب. ومن ضمن كلامه في هذه المسألة أنه قال رحمه الله: ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء في الإيمان، وإنما كراهتهم عندنا أن يبيتوا الشهادة بالإيمان، يعني أنك لا تقطع لنفسك بالشهادة بالإيمان، مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله، يعني مخافة أن يزكي الإنسان نفسه وذلك منهي عنه، أو يزعم أنه قد أكمل الإيمان. وهذا الذي ذكرت أنه الاحتياط في العمل، الاحتياط للعمل، لأن الإيمان يشتمل على جميع الأعمال الواجبة والمندوبة، فهل الإنسان أتى بكل هذه الأعمال الواجبة والمندوبة؟ فهنا يستثني احتياطا للعمل. قال: وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين، لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سننهم إنما هي على الإيمان. ولهذا كان الأوزاعي رحمه الله يرى الاستثناء وتركه جميعا واسعين، يعني أنه يسع الإنسان باعتبار أن يترك الاستثناء وباعتبار أن يصرح بالاستثناء، يصرح بالاستثناء في الإيمان. فإذا الاستثناء في الإيمان هو من المسائل التي قررها أهل العلم تتبع لقولهم في تعريف العمل، في تعريف الإيمان، في تعريف الإيمان، وأنه قول واعتقاد وعمل، فقرروا بناء على ذلك أيضا مسألة الاستثناء في الإيمان. خالف في هذا في الواقع بعض أهل يعني بعض الفرق خالفوا في هذا الأمر، وقرر بعضهم أن يعني المسألة التي ذكرتها في الاستثناء في الإيمان هي عند أهل السنة على الجواز، هي عند أهل السنة على الجواز، يعني يجوز لك أن تستثني باعتبار وتترك باعتبار، لكن إذا قصدت التزكية أو قصدت وصفك بصفة الإيمان الممدوح فلا يجوز لك أن تقول نعم أنا مؤمن. لماذا؟ لأنه كما لا يجوز أن تقول أنا صالح، أنا تقي، أنا بر. لماذا؟ لأن الله نهى عن تزكية النفس. كذلك لا يجوز لك أن تقول أنا مؤمن بهذا الاعتبار، ولكن باعتبار آخر يجوز ألا تستثني، يجوز ألا تستثني باعتبار آخر، وهو إذا قصدت أنك من أهل الدين والإيمان، يعني من أهل الإسلام، فهذا من ناحية الأحكام يجوز أن تقول أنا مؤمن. واستدل كما قلت أهل السنة لهذا بأدلة صريحة في الحقيقة، لأن أهل البدع أنكروا عليهم الاستثناء في الإيمان، لأن أهل البدع أنكروا عليهم الاستثناء في الإيمان وقالوا إن الذي يستثني في إيمانه كما سيأتي ذكره هذا شاك في إيمانه، هذا شاك في إيمانه. وهذا من ناحية الاستثناء عموما، نعم الاستثناء على الشك، لأن الإنسان إذا قال أو قيل له هل ستذهب إلى مثلا العمل غدا، سيقول إن شاء الله، هذا على الشك. لماذا؟ لأنه لا يدري هل يذهب أو لا يذهب، هو ناوي أن يذهب لكن لا يدري هل يذهب أم لا يذهب، كما قال الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لماذا؟ لأن هذه كل الأمور المستقبلة هي على الشك، وإنما الذي يحقق ذلك هو الله عز وجل. فهؤلاء المستنكرون الذين استنكروا على السلف قولهم بالاستثناء في الإيمان وصموا وزعموا أن الاستثناء هو شك في الإيمان، وهذا خطأ، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن ليس كل استثناء شك، فالله تبارك وتعالى قال عن أهل الإسلام، أو قال تبارك وتعالى في في في عن النبي صلى الله، قال للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فالله تبارك وتعالى هنا استثنى فقال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فمعنى ذلك وهذا الاستثناء يقينا ليس على الشك، لأن الله يعلم أنهم سيدخلون وبالفعل دخلوا المسجد الحرام. فإذا ليس كل استثناء على الشك، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة في القبور، قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ولا أحد يشك أو لا أحد يقع في نفسه الشك في أنه سيموت. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا استثنى وليس ذلك على الشك. فإذا الاستثناء في الإيمان ليس على الشك في الواقع بالنسبة لأهل السنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ناس إلى بيوته ورأوا أفعاله فتقالوها، فقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو، وهو لا شك عليه الصلاة والسلام هو أعلمنا بالله عز وجل وأخشانا وأكثرنا ورعا وتجنبا لما يجب عليه أن يتقيه. فإذا ليس الإيمان، ليس الاستثناء في الإيمان على الشك في الإيمان، ليس الاستثناء في الإيمان على الشك في الإيمان، وإنما هو لهذين الأمرين اللذين ذكرتهما، وهو احتياطا للعمل وخشية التزكية، وخشية التزكية. ولكن الذين خالفوا السلف على قولين، الذين خالفوا السلف في هذه المسألة على قولين. القول الأول قول من قال بوجوب الاستثناء في الإيمان، من قال بوجوب الاستثناء في الإيمان، وهذا قول كثير من قول الأشعرية أو جل الأشعرية على هذا، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن كثير من المتأخرين من أصحاب الإمام أحمد ومالك والشافعي، أنهم يقولون بوجوب الاستثناء في الإيمان، ولكن تعليلهم والأمر المعتبر عندهم في الاستثناء هو ما يموت عليه الإنسان، هو ما يموت عليه الإنسان. فلهذا يقولون إذا قيل لك أمؤمن أنت، يجب عليك أن تقول إن شاء الله، على اعتبار أنك تموت على الإيمان، أو أنك ترجو أن تموت على الإيمان. وهذا التعليل وإن كان في هذا المقام صحيحا، وإن كان التعليل في هذا المقام صحيحا، يعني لو سئل إنسان هل ستموت على الإيمان، ماذا يجب عليه أن يقول شرعا؟ أرجو أن أموت على الإيمان، أو إن شاء الله أن أموت على الإيمان، فلا يستطيع أن يقطع لنفسه بذلك، فلا يستطيع أن يقطع لنفسه بذلك. ولكن هذا الملحظ ليس هو من ملحظ السلف في تعريفهم في الاستثناء عندهم. لماذا؟ لأن هذا أمر ليس له اعتبار في تعريف الإيمان الذي قالوا إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ولا في أن الإيمان وصف مدح. وإنما هؤلاء لأنهم ينكرون دخول العمل في الإيمان، أو كثير منهم ينكر دخول العمل في الإيمان، وهم الأشعرية والكلابية ومن أخذ بقولهم ينكرون دخول العمل في الإيمان، ووجدوا السلف يقولون بالاستثناء، فظنوا أو حولوا الكلام أو حوروه إلى ما يعني يستقيم مع قولهم في الإيمان. فلما قالوا الإيمان التصديق، قالوا إذا سئلت عن إيمانك فمعنى ذلك أنك تسأل هل ستستمر على هذا التصديق أم نسأل الله العافية لا تستمر عليه. فإذا سئلت عن ذلك فتقول إن شاء الله، بمعنى أنني أحيا على هذا وأموت عليه أيضا. ولكن كما قلت هذا التعليل ليس من تعليل السلف في هذه المسألة، ليس من تعليل السلف في هذه المسألة، ولا هو مرتبط بقولهم في تعريف الإيمان، ولكنه مرتبط بقول هؤلاء الناس الذين أنكروا دخول العمل في الإيمان، فعللوه عللوا هذا لماذا؟ لأنهم وجدوا السلف قد استثنوا في الإيمان، فعللوا ذلك بهذا التعليل الذي هو أن المؤمن هو من مات على الإيمان، أما من لم يمت على الإيمان فهذا ليس بمؤمن، لأنه نسأل الله العافية إذا ختم له بغير الإيمان فمعنى ذلك أنه يموت كافرا. فإذا سئل عن إيمانه فيقول على اعتبار أنه سيموت على هذا الإيمان إن شاء الله، فيقول إن شاء الله. وهذا بهذا التعبير كما قلت صحيح، ولكنه لا يتفق مع قول السلف ولا ملحظهم ولا قولهم في تعريف الإيمان، ولكنه يتفق مع قول من يقول إن الإيمان التصديق. هذا قول. والقول الثاني المخالف وهو أشد قبحا هو قول من يحرم الاستثناء، من يحرم الاستثناء وينكره، من يحرم الاستثناء وينكره ويقول من استثنى فقد شك والشك كفر. وهذا القول أثر عن طوائف من الجهمية ونسب إلى أبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرائيني ونسب إلى بعض الأحناف، وكانوا يتشددون في هذا الأمر ويقولون إن الذي يقول حين يسأل عن إيمانه إن شاء الله ولا يقطع بذلك فهذا شاك في إيمانه، فهذا شاك في إيمانه. وهذا قول في الحقيقة باطل. لماذا؟ لأن من قال حين يسأل عن إيمانه أو قال مؤمن إن شاء الله أو أرجو أن أكون مؤمنا ليس هذا على الشك، وذكرنا الأدلة التي تدل أنه ليس كل استثناء على الشك، ومن هذا الاستثناء الذي ليس على الشك قول الإنسان مؤمن إن شاء الله أو إني أو أرجو أن أكون مؤمنا، فليس كل استثناء على الشك. وهذا ولهذا ذكر أهل السنة الأدلة الدالة على أن الاستثناء ليس على الشك وإنما هو على مخافة التزكية واحتياط العمل. وهؤلاء الذين قالوا من استثنى فقد شك نظروا لا شك إلى أن الإيمان عندهم هو التصديق أو التصديق والقول، فقالوا إذا إنسان يقول يعني إذا قيل له أنت مصدق فيقول إن شاء الله فكأنه شاك في مسألة التصديق، والشك في التصديق كفر. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن تشك في أنك مصدق بالله تبارك وتعالى، مصدق بدينه، مصدق برسالة نبيه وما إلى ذلك. فنظروا إليها من هذا الملحظ، وهذا ملحظ يعود إلى قولهم أيضا في التعريف بالإيمان، يعود إلى قولهم في التعريف بالإيمان، وهو قول غير صحيح، وهو قول غير صحيح، بل هو قول باطل ومخالف من وجهين. الوجه الأول مخالف في مسألة التعريف بالإيمان، والوجه الثاني المخالفة هو اعتبار أن ما قال عنه السلف أو ما قال فيه السلف بالاستثناء أن ذلك على الشك، وهذا ليس على الشك، وهذا وإنما هو مخافة من التزكية واحتياطا أيضا للعمل، واحتياطا ماذا؟ للعمل. هذه هي المسألة التي ذكرت، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي مسألة تتبع لتعريف الإيمان، وهي كما يعني اتضح من خلال العرض أن من قال الإيمان قول واعتقاد وعمل فإنه يلزمه من ذلك أو يتبع لهذا القول بزيادة الإيمان ونقصانه، وكذلك الاستثناء في الإيمان، ولا يكون ويكون كلامه منضبط مع الأدلة ومع قول السلف رحمه الله تعالى في هذه المسائل. أما من أنكر دخول العمل فيه أو أنكر أو أنكر أن أما من أنكر دخول العمل فيه فإنه سيأتي على أو يعني سيدخل عليه إنكار الزيادة والنقصان، لأنهم يقولون الإيمان إذا قبل النقص أو التصديق إذا قبل النقص فهو شك، والشك كفر ولا يكون إيمانا، فأنكروا الزيادة والنقصان وأنكروا الاستثناء في الإيمان أيضا، وهذا قول لا شك باطل. ننتقل من هذا إلى النص الذي قرأ القارئ حفظه الله جزءا منه، وهو قول الطحاوي رحمه الله تعالى: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. أقول الإمام الطحاوي رحمه الله بهذا النص، وهو قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، تعرض لمسألة مهمة جدا، تعرض لمسألة من مسائل الاعتقاد مهمة جدا، ويتميز بها السلف رحمهم الله تعالى عن أهل الباطل والبدع، وذلك أن قوله رحمه الله تعالى وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق يرجع إلى التأكيد، يرجع إلى التأكيد على ما صح، على وجوب اتباع كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرجع لا شك إلى تقرير شهادة أن محمدا رسول الله، إلى تقرير شهادة أن محمدا رسول الله. وكنا قبل تحدثنا عن مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، وأن مقتضاها اتباعه عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، فتحدثنا عن ذلك. ولكنه هنا رحمه الله تعالى تحدث عن مسألة أخص من ذلك، وهي مرتبطة في الحقيقة بالمصدر الثاني أو المصدر الأول مع القرآن، وهي السنة، وهو الحديث عن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالطحاوي رحمه الله تعالى يؤكد هنا على أن كل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دين، وهو شرع يجب اتباعه، وهو مقتضى مقتضى ما نشهد به أن محمدا، أو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقتضى هذه الشهادة الأخذ بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وقوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الله فخذوه، وما آتاكم، قوله تبارك وتعالى، قوله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظ، وقوله عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ونحو ذلك من الأدلة المؤكدة على وجوب اتباع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتبار كل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام دين يجب اتباعه. وهذه الإشارة من الطحاوي رحمه الله تعالى تعود إلى أمر مهم جدا، وهي أن أهل البدع يفرقون بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيزعم بعضهم أو يزعمون أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى متواتر وآحاد، ثم يبنون على ذلك أن الأحاديث الآحاد لا تقبل في العقائد وإن صحت، لا تقبل في العقائد وإن صحت، وهذا قول خطير وضلال يعني بعيد وانحراف عن دين الله. والواقع أن المتكلمين عموما قرروا المسائل في الاعتقاد، خاصة ما يتعلق بصفات الله عز وجل وقدره، جلهم قرروها بناء على العقل، بناء على العقل، وليس هو العقل الصحيح، لأن العقل الصحيح لا يناقض النقل الصحيح، وإنما العقل الذي قرروه هو عقل اليونان وعقل الفلاسفة وعقولهم هم، هذا الذي قرروه وجعلوه عقلا، وقرروا الاحتكام إليه، بمعنى أن الشرع مقبول أو النص الشرعي مقبول ما لم يعارضه معارض عقلي، ما لم يعارضه معارض عقلي، وهذا تشريع من عندهم. لم نعرف أن الله تبارك وتعالى قد أوجب لنا العودة إلى العقول، وإنما قال تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله، وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إنما هو إلى الله وإلى رسوله وليس إلى العقل، ولو كان العقل له دخل في الشرع لقال الله عز وجل احتكموا إلى عقولكم، احتكموا إلى عقولكم. وهؤلاء الناس قرروا فيما قرروا أمورا مخالفة للشرع، فلما جاءوا إلى الشرع وجدوا أن الشرع يختلف مع هذه النصوص، هذه التقريرات العقلية، يختلف مع هذه التقريرات العقلية، فأرادوا أن يتخلصوا من النص، فأرادوا أن يتخلصوا من النص، فقرروا ماذا؟ قرروا أن النصوص على قسمين، قرروا أن النصوص على قسمين، قسم قطعي الثبوت ظني الدلالة، قطعي الثبوت ظني الدلالة، فقالوا إن قطعي الثبوت ظني الدلالة هي الآيات القرآنية التي لا يستطيعون لا شك أن يطعنوا في ثبوتها، وكذلك الأحاديث المتواترة، ولكنهم طعنوا في دلالتها، ولكنهم نسأل الله العافية طعنوا في دلالتها، فقالوا ظنية الدلالة، وجعلوها غير قادرة، لما جعلوها ظنية الدلالة قالوا هي غير قادرة على معارضة قطعي الدلالة، وقطعي الدلالة هو العقل عندها. وأضافوا إلى هذا القسم، هذا القسم الأول في الموقف من النصوص الشرعية، القسم الثاني الذي هو أشد تجنيا على النص، وهو قولهم الأحاديث أن من النصوص ما هو ظني الثبوت ظني الدلالة، وهذا النوع من الأحاديث لا يعارض، وهذا النوع من الحديث لا يقبل في العقائد، وجعلوا من ذلك أحاديث الأحاد، وقالوا إنها لا تقبل في العقائد لأنها ظنية الثبوت ظنية الدلالة، ظنية الثبوت ظنية الدلالة. وهذا في الواقع من الجنايات الكبرى على النصوص الشرعية وتقسيمها تقسيما باطلا من أجل أن يقرروا من خلاله باطلا، من أجل أن يقرروا من خلاله باطلا، وخاصة في المسائل العقدية التي هي مسائل علمية لا نعلم كثيرا منها إلا بإخبار الله عز وجل لنا. فصفات الله عز وجل نعلمها من خلال كلامه سبحانه وتعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا باب ليس للإنسان أن ينظر فيه إلا من خلال النص الشرعي. كذلك الأمور المتعلقة بالآخرة، أمور متعلقة بالقبر، أمور متعلقة بالأمور المغيبة عنا، ملائكة ونحو، كل ذلك إنما مصدره النص فقط، فليس لك أن تعرضه على عقلك، لأن عقلك لا يعني ليس محكما في هذا، لا عقلك ولا عقل من هو أكبر منك ولا أصغر ليس محكما في هذا، إنما المحكم في هذا هو قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم حين خالفوا النصوص أتوا بالطوام، أتوا بما لا يقبل عقلا ومستنكر عقلا. فمثلا إذا قلنا لأحد المتكلمين أين الله، هذا الذي نعبده أريدك أن يعني تعطيني معلومات عنه، أين هو؟ أهو داخل هذه الأرض أم خارجها، أم يمين أم شمال، أين؟ فإنه سيجيبك بأن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل ولا خارج، يعني سيحيرك. فإذا أنت لا تعرف أين الله تبارك وتعالى مع الأدلة الصريحة الكثيرة التي حدد الله تبارك وتعالى وبين الله عز وجل بها الجواب، قال الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، لماذا لا تقول كما قال الله أن الله عز وجل على عرشه مستوي؟ ولكن هذا يتعارض مع عقوله. لهذا في الحقيقة كلامهم في هذا الباب، وليس هذا مجال التفصيل فيه، هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هؤلاء أنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات، يعني يأتون في الأمور العقلية بما هو سفسطة، كلام غير مقبول بداهة، ويقرمطون في العقليات يعني يقرمطون في السمعيات، يعني إذا جاء النص إما حرفوه ومنعوا دلالته الواضحة الظاهرة، وأتوا بكلام سخيف غير مقبول. فهذه القاعدة التي قعدها هؤلاء المتكلمون في الحقيقة، وهي عدم قبول أحاديث الآحاد بزعمهم أنها لا تقبل في العقائد، هذه من رؤوسهم ومن بنيات أفكارهم، وكلام الطحاوي رحمه الله هنا صريح في إبطال هذا، إذ يقول وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، يعني يجب قبوله والأخذ به وعدم رده. والأدلة على هذا في الحقيقة كثيرة، ورد عليهم أهل العلم، ومن أوائل من رد عليهم في هذه المسائل الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، فإنه ذكر ثبوت خبر الواحد، وقال إن هذا يعني الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة يقول وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها، يعني بعض الأحاديث تكفي في الدلالة على هذا. ثم قال ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل، يعني أن السلف قرنا بعد قرن إلى قرننا الذي نحن فيه يقررون هذا. ثم قال وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان، ثم ذكر العشرات من الأئمة على ذلك. قال كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إليه والإفتاء به، ويقبله كل واحد منهم عمن فوقه، يعني يقبله عن شيخه ويقبله عنه من تحته، يعني يقبله عنه تلميذه. ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة، ولا زال الكلام للشافعي رحمه الله، أن يقول يعني في هذا العلم خاصة، أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ذلك. يعني يقول لو جاز للإنسان أن يقول أجمع أهل العلم قديما وحديثا لقلت ذلك، لأني لم أعلم مخالفا في ذلك. فالقول هذا يعني هذا في الحقيقة من الجناية على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورد طائفة كبرى من هذه الأحاديث. واعتبر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، اعتبر هذا من الطواغيت التي ردت بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة يعني أمر كما وصفه الشارح الطحاوي رحمه الله تعالى، قال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يعني اشتد نكير السلف رحمهم الله تعالى على هذه القاعدة الظالمة التي وضعها هؤلاء الناس من أجل تحريف كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ورده. وكلهم قرروا أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا وتصديقا له فإنه يفيد العلم اليقيني، والأدلة على هذا كثيرة، الأدلة على هذا كثيرة، منها حديث عمر رضوان الله تعالى عليه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حديث أحد لم يروى عن عمر رضي الله عنه إلا رجل واحد رواه ورواه عنه واحد، ولكن هذا الحديث يقول الشافعي رحمه الله تعالى يدخل في 70 بابا من الفقه، وهو حديث أحد. ويقول الإمام أحمد عن هذا الحديث أحد قواعد الدين مع حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث الحلال بين والحرام بين، فقال هذه الثلاثة أحاديث هذه قواعد الدين تقوم على هذه الثلاثة أحاديث، وهو حديث أحد. والرجل الذي جاء إلى أهل قباء كما في البخاري جاء إلى أهل قباء و أخبرهم أن القبلة تحولت فاستداروا في الصلاة وهو واحد. والحديث الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في سنن أبي داود والترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه إلى من ليس بفقيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن حمل حديثا واحدا وهذا رجل واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن وهو رجل واحد، وأرسل قبله مصعب بن عمير إلى المدينة يعلم العقيدة والدين والتوحيد وهو رجل واحد، وقال لمعاذ إنك تأتي على قوم من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله من العقائد أم من الشرائع، رأس العقائد. ومع ذلك أقام الحجة على أهل اليمن بواحد، وأقام الحجة على أهل المدينة بواحد، بل إن الله أرسل الرسل أفرادا، فقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذه أدلة صريحة واضحة في الحقيقة هي نضعها في أعين أهل الباطل الذين أرادوا أن يعزلوا جزءا كبيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدلة، واعتبروه ليس من الأدلة. وكثيرا ربما يقرأ بعضكم لبعض الناس خاصة الصحابيين وأنصاف المتعلمين، وهو مقرر في كتب أصول الفقه للمتكلمين، أن أحاديث أن يعني إذا جاء الحديث مثلا أحاديث نزول المسيح ابن مريم أو خروج الدجال أو ما إلى ذلك، لما صار لا يتفق مع كلام العقليين، إذا جاءوا إلى مثل هذا الحديث قرروا هذه القاعدة، فقالوا هذه حديث أحد لا تثبت بها العقائد، وهذا لا شك قول باطل ومناقضة لدين الإسلام ورد لجزء عظيم من الشرع بمثل هذه القواعد التي لم يأتي بها ولم يأتي عليها دليل شرعي، وإنما أراد هؤلاء المتكلمون أرادوا الاحتياط لمذاهبهم المخالفة للشرع، فلما خالفت مذاهبهم الشرع وما دل عليه الدليل قعدوا هذه القاعدة وجعلوها أصلا يحتكمون إليه يحتكمون إليه في كل ما يخالف مقولتهم، وهذا يعني وجه من أوجه انحراف هؤلاء الناس فيما يزعمون من العقليات التي يقول عنها شيخ الإسلام إنها سفسطة يعني بصورة العقليات وموقف من السمعيات، إنما هو قرمطة يقفونها من السمعيات، يعني يؤولونها تأويلات باطلة ليروجوا على الناس عقائدهم الفاسدة والباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي تتعارض في حقيقتها مع كلام الله عز وجل وكلام رسوله وما قرره أهل العلم وما قرره السلف من المسائل المأخوذة عن كلام الله عز وجل وكلام رسوله. والواجب على المسلم عموما والواجب على المسلمين عموما أن يعلموا أن الله تبارك وتعالى هو ربهم، وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبيهم، فهو حظهم من الأنبياء، وأن الاتباع واجب على كل مسلم يرجو النجاة يوم القيامة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما وضع العقبات أمام كلام الله وكلام رسوله فهذا أسلوب من أساليب أصحاب الضلالة والانحراف، نسأل الله العافية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين عموما إلى ما فيه نجاتهم وفلاحهم، وإلى ما فيه سبب استقامتهم على دينهم والتزام شرع نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا ما يسر الله تبارك وتعالى قوله، وما يسر الله عز وجل من التعليق على هذه العقيدة المباركة، عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله، بالنسبة لهذا الجزء الذي ذكر هذا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.